يعني انت مت ريزوليوشن يا جماعه؟ يقول لك الكاميرا بتاعت الريزوليوشن بتاعها 8 جيجا صح؟ يعني جودة ودقة الصورة، جودة ودقة الايه؟ يعني انا جيت مثلا عند على وش الشيخ فرج كده ورحت مركز على وشه ورحت مقرب جدا ورحت مصوره. وشه هيطلع عامل ازاي في الصورة؟ طيب برضه على وشه لكن انا بعدت عنه وابتديت ان انا اصوره من وشي برضه بس، ايه اللي هيحصل؟ هل وشه كبر وصغر؟ لكن قرب وبعد المسافة ادى لايه؟ ادى ان الصورة او حجم الصورة اللي انت بتصورها بتبقى ايه؟ كبيرة او صغيرة. والناس اللي بتلعب بلاي ستيشن او بتلعب بيس عارفة موضوع السكرين ريزوليوشن ده جامد جدا، ليه؟ عشان هو لازم يبعد عشان يطلع اللاعب بايه؟ بكواليتي معينة وبشكل معين. طب بجيب السكرين ريزوليوشن دي منين؟ شايفين الجنب كده؟ اللاعب عندي سكرين ريزوليوشن، يجي سؤال في الامتحان هو مش هيجي يسألك فيه. ماشي اهو. بص اول طريقه واسهل طريقه اهو، معلش اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم. استاذ ابراهيم، بص رايت كليك هتلاقي اول حاجه عندي ايه؟ سهله دي اهي. تمام. اهي بص اول واحده اهي، اسمعي مكان فاضي، كليك يمين هتلاقي عندي حاجه اسمها جوده الشاشه سكرين ريزوليوشن، وهو بيجي يقول لي رقمين في بعض. يقول لك خلي السكرين ريزوليوشن بتاعك 1024 باي 765 اندست كده. شايفين بيأثر ازاي على الصوره يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين؟ اهو هو طبعا الرقم اللي قالوا لي في الامتحان انا هعمله. طب اجيبها منين تاني؟ قالوا لي ستارت كنترول بانل اند ساوندس ديسبلاي العرض، انا عايز اتحكم في العرض. اجيبه منين بقى في العرض؟ ادجست ايه؟ ريزوليوشن. ضرب دوست ادجست ريزوليوشن يبدا يجيب لي القائمه بتاعتي. صعب الكلام؟ فيها مشكلة كده؟ طبعا سؤال بقى. اتفضل. القائمة دي لو جيت انا غير الشاشة دي. ايه؟ الشاشة، ده غير الشاشة. هو هنا واخد 124 في 728. 1024 في 768. لما غير الشاشة مثلا اصغر من دي، انا ممكن اغير الحجم بتاعها او اعلي الحجم. بص بص اللي هيحصل. بص اللي هيحصل، دوست كده وقلت له ابلاي او اوكي. ايه اللي حصل؟ صغرت. شايف؟ صغرت شوية. بس تشغيل الشاشة. دقة الشاشة بتاعتك اتغيرت. ايوه. صغرت دقتها بدأت تبقى أحسن. تعالى نغير في الرقم ده. طبعا يعني مش مع كل الشاشات. ايه اللي حصل؟ بص بدات ايه؟ تصغر اكتر. ما هو هاي انا بكبر المسافه، كل ما هكبر المسافه كل ما ايه؟ ما هتقل. طبعا لو انا عايز احفظ التغييرات كيب، لو انا مش عايز احفظ الريتين وصلت. طبعا احسن شكل او احسن وضع هو ايه؟ 1024 بس 768 اللي هو ده. وصلت؟ تمام؟ اجيب الكلام ده مكان في مكان تاني منين؟ من الكنترول بانل. طب قولوا لي يا جون من الكنترول بانل؟ ستارت ايه؟ كنترول بانل وبعدين هاردوير وبعدين ديسبلاي وبعدين ادجست ريزوليوشن. صح؟ طب لو حبيت اغير بعد اذنك الخلفيه بتاعت الصوره. لا لسه انت فاهم بس الحته دي؟ طب فيها مشكله؟ طيب نيجي بعد كده البروجرامز. بروجرامز يعني البرامج، بروجرام اند فيتشرز، البرامج والايه؟ والمميزات. ايه اللي حصل ده كده يا جماعه؟ ده كده كل البرامج اللي انا مسطبها او انا عامل لها سيت اب. سيت اب يعني ايه؟ تعريف. طب تعريف يعني ايه؟ يعني انا معرفه على كل الايه؟ الجهاز بتاعي. خلاص؟ طيب انا كده دي البرامج اللي انا مسطبها على الجهاز بتاعي اهي. طب عايز اشيل تسطيب برنامج معين، يبقى بعمل ايه؟ بحدد البرنامج وبعد كده اقول له ايه؟ انستول. طيب لو وقفت وهتلاقي هنا في البرنامج ده انستول وتشينج وريبير. طب تعال نرفع على برنامج تاني انستول وتشينج بس، برنامج تالت، برنامج رابع انستول بس. شايفين؟ يبقى بتختلف بناء على مين؟ نوع البرنامج اللي انا واقف عليه. طب انا انستول يعني انا مش هسطبه خالص، يعني انا كنت مسطبه وهزيد تفصيله. طيب التشينج يعني انا عايز اعمل ايه؟ تغييرات، عايز اغير في الجهاز بتاعي. وليكن انا مسطب الاوفيس كله لكن انا ما استخدمش الاكسس، فانا عايز اشيل مساحه الاكسس من ضمن التصميم، يبقى انا عايز اتشينج اهو اغير. طب ريبير يعني ايه؟ اصلاح. لو انا البرنامج بتاعي فيه مشكله ولا حاجه وانا عايز اعمل ايه؟ اغير في الاصلاح بتاعه واعمله اي ريبير. صعب الكلام ده؟ طبعا مش هنقدر نطبق اي حاجه من الحاجات دي هنا علشان ما نمسحش اي برامج. طيب نيجي بقى يوزر اند اكونت اند فاميلي، مش مقرره عليك في المنهج لكن مهمه. ازاي نعمل يوزر؟ ازاي ننشئ يوزر؟ ازاي نعمل باسورد ونحمي الكمبيوتر بتاعنا؟ خلاص دي حاجه مهمه يعني انا بقولها لكم انت. فيوزر اند اكونت او يوزر اند اكونت او بيقول لك انت المستخدم اللي انت شغال عليه دلوقتي اسمه ايه؟ او ايه؟ طب كرييت باسورد فور يور اكونت يعني انشئ ايه؟ باسورد. طبعا انا هنا ما عنديش باسورد، لو انا عايز انشئ باسورد اسمي ايه؟ الباسورد بتاعي واقول له كرييت ايه؟ باسورد. ما هي خصائص الباسورد الصحيح؟ سؤال هيجي لك في الامتحان، هيجي لك في الويندوز. حروف وارقام ورموز. حروف اولا حروف، ولو بس الانجليش يبقى كابيتال وايه؟ وسمول، مش حاجه. وايه تاني؟ وارقام. وايه تاني؟ ورموز. ليه؟ ده كده يا جماعه لان البرامج اللي بتضرب الباسوردات بيبقى برنامج شغال على احتمالات. يعني بيجيب مره ايه؟ واحد مع اثنين مع واحد مع واحد، واحد مع اثنين، واحد مع ثلاثه، واحد مع اربعه، طبعا احتمالات ايه؟ كبيره جدا. ايه مع واحد، ايه مع بي، ايه، ويبدا يقعد ايه. طبعا الناس اللي عامله الباسورد رقم تليفونها، اللي عامل الباسورد مثلا اسمه او اسم اولاده او تاريخ ميلاد او معرفش ايه، كل ده بيبقى البرامج سهل ان هي ايه؟ تضربه. لكن لما بتكون عامل كابيتال وسمول وحرف الاد مثلا او رمز الاد وبعد كده عامل ارقام وبعد كده كاتب حرف الكابيتال وحرف سمول مثلا، يبقى انت كده انت اصلا مصعب على البرنامج او مصعب على المخترق ان هو يقدر يخترق ايه؟ كلمه السر بتاعتك. خلاص؟ فيها مشكله كده في كلمه السر؟ طب انشأنا كلمه سر مثلا، طبعا التشينج بيكتشر يبقى انا عايز اغير الايه؟ البيكتشر بتاعي او تشينج بيكتشر دي الصوره اللي انا لو دوست هنا شايف بتتغير معايا. التشينج يور اكونت تايب يعني غير نوع الايه؟ ده تشينج اكونت ايه؟ يعني انا عايز بدل ما اخليها وقافه اخليه سعيد. يبقى انا هكتب له سعيد واقول له تشينج نيم، يعني غير الاسم، يبقى انا ايه؟ غيرت اسم المستخدم بتاعي. تشينج يور اكونت تايب يعني ايه تايب؟ نوع. دايما بيبقى في عندي اكونت او عندي يوزر ادمنستريتور ويوزر ستاندرد. لازم على الاقل خالص في نسخه الويندوز يكون على الاقل خالص مستخدم واحد ايه؟ ادمنستريتور. ادمن يعني الاداره. يعني لو انا عايز امسح برامج او عايز اضيف برامج، يعني اسطب برامج او عايز اشيل تسطيب برامج، ده ما يكونش الا من خلال المستخدم اللي هو اسمه ايه؟ الادمنستريتور. وطبعا لو انت هتعمل لاولادك مستخدم تاني على يعني جهاز الكمبيوتر، يبقى المستخدم بتاعهم هم الستاندرد وبتاعك انت الايه؟ ليه؟ علشان هو ما يسطبش برامج تانيه غير البرامج اللي انت مسطبها. علشان هو ما يقدرش يمسح برامج تانيه غير البرامج اللي انت مسطبها. وصلت؟ ويبقى جهازك انت اللي هو اليوزر اللي هو. طب انا ليه مش ظاهر معايا؟ عشان انا الجهاز بتاعي مستخدم ايه؟ واحد فقط. لكن لو انا انشأت المستخدم هتلاقي يقول لي انت عايز تعمله ايه؟ يوزر ولا لا؟ مانج انذر اكونت اهو كده. انا بقى عايز اكريت لي نيو ايه؟ اكونت. يبقى انا اصلا عشان كان ما عنديش حاجه او كريت نيو اكونت، يلا بيقول لك انت عايز تسميه ايه؟ عايز اسميه سعيد. طب عايز تخليه ستاندرد ولا عايز تخليه ادمنستريتور؟ طبعا لو انا خليت ده ادمنستريتور، شايف انا بقت مفتوحه ايه؟ لو خليت ده ادمنستريتور اوتوماتيك الثانيه هيبقى ايه؟ ستاندرد. يعني لما احب اضيف ولا امسح ولا اعمل اي حاجه اضيفها عن طريق مين؟ اليوزر ده اللي اسمه سعيد. طب لا انا ادمنستريتور ايه؟ ما ينفعش اثنين. لا ما ينفعش، هو واحد بس الادمنستريتور. خلاص؟ طيب انا وقفت على ده اهو واقول له كرييت اكونت، خلاص بقى عندي يوزر ثاني اسمه ايه؟ سعيد. عايز امسحه؟ طب انا عايز امسحه بقى ادخل عليه الاول. خلاص؟ بقول له ايه؟ او ديليت يوزر. او عايز ديليت فايل؟ اه ديليت مثلا ديليت اكونت. خلاص ما بقاش عارف. لو في فايلات على اليوزر اه وتقدر تاخدها منه. لو انا طلعت وانا عملت الدراج دي بيقول لك كيب فايل، يعني يحفظ الايه الملفات بتاعه ولا ديليت مصحح. خلاص فيها مشكله كده يا جماعه. طيب واليوزرز يا جماعه بتعمل ايه؟ بتتجمع في البارتيشنات اللي هو الدي والاي والاف، لكن السي هو اللي مختلف. يعني لو انا عندي الجهاز ده وعندي جهاز اسم اليوزر اسمه اوقاف ويوزر اسمه سعيد، خلاص هما الاثنين يعني انا اقدر اشوف الحاجات اللي موجوده على بارتيشن الدي والاي، وهو كمان يقدر يعني لو حاجه مشتركه بيننا يبقى احنا الاثنين نحطها فين؟ في الدي والاي. اما الديسك توب والماي ديكومنت والماي ميوزك والبيكتشرز وكل الكلام ده بيبقى ماله حاجات موجوده فين؟ السي. على السي. فالسي هنا بيبقى مختلف في المستخدم ده عن الايه؟ عن المستخدم الثاني. صعب الكلام؟ يعني انا يا دكتور لو داخل بيوزر ستاندرد وعايز انشئ ملفات خاصه بيا من غير الادمنستريتور ما يشوفها، يبقى على مين؟ احفظها على السي، على الديكومنت، ماي ديكومنت بتاعتك، ماي ميوزك، ماي بيكتشرز اللي هو بمعنى اصح الديسك توب. ده كده الراجل الثاني لما هيقعد على الجهاز ماله مش هيشوفها. خلاص؟ وخلي بالك بقى، وتخلي بالك لان الملفات دي لو احنا غيرنا نسخه ويندوز ايه اللي هيحصل؟ طارق. خلي بالك من المنقوصه دي. تمام؟ طب انا عايز اغير نسخه ويندوز بقى، اروح انا داخل على المكان ده واخد كل الملفات دي وحاططها فين؟ على الدي او الاي، وبعد كده اغير نسخه الويندوز بتاعتي عادي جدا، ولو انا عايز اشيلهم هشيلهم ايه؟ احطهم تاني. وصلت؟ لان دايما لو بنغير نسخه الويندوز يا جماعه بيمسح كل حاجه فين؟ في السي. سواء ريسايكل بين ماي ديكومنت اليوزر كل الكلام ده. طيب نركز بقى، انا عايز اغير الخلفيه يا استاذ سمير. خلفيه الجهاز يبقى نبص اهو، ادخل على حاجه اسمها ايه؟ تاني قائمه ستارت كنترول بدل ابيرنس اند بيرسوناليزيشن. حاجه اسمها بيرسوناليزيشن بالشخصيه اهي. اقدر اجيبها منين تاني؟ كليك يمين واقول له ايه؟ بيرسونلايز حاجات الشخصية اللي هي البروبرتيز اللي هي الخصائص. خصائص مين؟ الديسك توب. عشان انا ارفع الديسك توب نركز بقى جدا في الجزئية، لأن ده سؤال في الامتحان برضه يجي يقول لك شايف كل جزئية بنقولها ما بيسيبش والله سؤال، ما بيسيبش مكان غير لما بيجيب فيه الأسئلة دي. يجي يقول لك غير تنسيق الشاشة وخليه مثلا كذا أو ده الويندوز 7. طبعا لو انا دوست كده ايه اللي حصل؟ مجرد ما بتدوس بس يا جماعه بتلاقي الخلفيات اللي حصل لها يا استاذ سمير اتغيرت، وهو خلاص انا اقدر ان انا ايه اغير ما بينهم مثلا. اهو انزل ادوس كده سينس، يجي يقول لك خليهولي مشاهد اهو سينس، خليهولي ناتشرال طبيعي. صعب الكلام ده؟ وطبعا ده شايفين السلايدز اللي موجوده وراه، يبقى ده معناه ان هو كل شويه بيحصل له ايه؟ يحصل له عمليه تغيير. صعب الكلام؟ طب كده انا غيرت الخلفيه بس، طب انا عايز اغير شكل الجهاز كله. عايز اغير شكل قائمه الستارت. عايز اغير شكل النوافذ اللي بتطلع قدام، شكل الرايت كليك اللي انا بجيبها، شكل كل حاجه، يبقى انا مش هلعب في الباك جراوند الخلفيه بقى، انا عايز العب فين؟ سيمز. هلعب فين؟ سيمزات بتاعتي او السيمزات بتاع الجهاز بتاعي. يبقى انا مجرد طبعا ده ويندوز 7، يبقى انا كده مخلي السيمز بتاع ويندوز 7. طب لو دوست على ويندوز كلاسيك؟ طيب فاكرين الكلام ده؟ تعالى نفتح كده ويندوز رايت كليك. شفتوا الكلام ده فين قبل كده؟ شايفين؟ خلاني ويندوز الايه؟ القديم بتاع ال 98 اهو مثلا، شايف؟ ايام يا رب. خلاص؟ اهو شايفين كله ايه؟ شبه الويندوز القديم بتاعي. لكن هو ويندوز 7، لكن في الشكل هو شكل ويندوز ايه؟ ويندوز 98. شايفين؟ شايفين القوائم بتبقى طالعه عامله ازاي؟ يبقى انا كده ما لعبتش في الخلفيه، ده انا لعبت فين؟ في سيمز شكل الجهاز كله. طب اجيبها كليك يمين واقول له ايه؟ بيرسوناليز. طيب تعالوا نرجع بالعصر الاكبر من كده. حد شاف ده؟ حد شاف الدوس؟ كان الدوس زمان كانت شاشه سودا كده، وكنت ايه تقدر والكتابه فيه كانت بالشكل الاصفر اهو. لو انت عايز تخلي الجهاز بتاعك شبه برنامج الدوس او شبه نظام تشغيل الدوس. لكن في امكانياته وتقنياته ويندوز كام؟ 7. خلاص؟ طب لو انا عايز اغير الكلام ده بقول له ايه؟ بيرسوناليز، وعايز السيمز بتاع ويندوز مين؟ 7. ده كده شكل الويندوز ال 7 بتاعي. صعب الكلام؟ فيها مشكلة كده؟ هاتها من كنترول بانل يا دكتور. نجيبها تاني، ملون. كنترول بانل. ستارت. ستارت. كنترول. كنترول ايه؟ ابييرنس اند بيرسوناليزيشن. واختار أول واحدة إيه؟ بيرسوناليزيشن. خلاص؟ أبدأ بقى ألعب في السنسات بتاعتي، صح؟ طب لو أنا عايز أخلي الصورة بتاعتي هي الخلفية بقى يا أستاذ سمير؟ عايز أخلي أولادي هما، مش عايز أخلي حاجة من ويندوز، أنا عايز أخلي صورة أولادي. يبقى أختار الديسك توب بإيه بقى؟ باك جراوند. أنا عايز أختار باك جراوند معين. طبعا اهو، طبعا دي كلها خلفيات. الخلفيه اللي انا هختارها وقلت له سيف تشينج اوتوماتيك اهو، يعني اللي حصل اتغير. طب انا عايز اجيب حاجه من على الجهاز بقى، يبقى ادوس له على مين؟ براوز. هفترض ان انا عايز الصور اللي موجوده عندي موجوده في الماي بيكتشرز libraries my pictures my pictures مثلا some pictures okay. ده كده جاب لي كل الفولدر، كل الصور اللي موجوده في الفولدر اللي انا اخترته. طيب معنى ال 30 دقيقه ده معناه ايه؟ ان هو بيغير كل كام؟ 30 دقيقه. كل 30. طب انا مش عايز كل ده، يقول كلير او امسح لي كل الصور دي، انا عايز هي صوره واحده بس دي. انا عايز ابدل بين دي ودي، فاهمين؟ او دي ودي ودي، وعايزها بدل ما هي عايزها كل 10 ثواني. خلاص؟ او اقول له سيف مثلا. 1 2 3. تمام يا جماعه؟ يبقى انا كده غيرت مين؟ الباك جراوند بتاعتي. تمام كده يا استاذ سمير؟ تمام. صعب الكلام ده؟ طبعا كل 10 ثواني خلاص. وايه؟ طيب بعد كده سكرين سيفر. سكرين سيفر يعني ايه يا جماعه؟ يعني شاشه متحركه للشاشات المؤقته. ليه؟ بعمله ليه؟ ايه لازمته؟ جرايح الجهاز. جميل. ما ياكلش كهرباء. جميل. هم فعلا الستيل الوحيدين اللي سكرين سيفر. أول حاجة بيوفر الطاقة الكهربائية. تاني حاجة بتحمي الجهاز. بتحمي الجهاز من إيه؟ قطع الكهرباء. إيه؟ بصوا، وحدة قياس الشاشة يا جماعة، أنتوا عايزين الحاجات دي صورت يا أستاذ عبد الرحمن؟ صورناها. صورناها وبعتوها؟ احنا خدنا وحده قياس البروسيسور ايه؟ ميجا هرتز. وحده قياس الذاكره او الميموري ايه؟ ميجا بايت. وحده قياس الانترنت ميجا بت بير سكند. وحده قياس الشاشه بيكسل. وحده قياس الشاشه ايه؟ بيكسل. مش بيقول لك 8 ميجا بيكسل؟ خلاص؟ يعني ايه بيكسل بقى؟ انت لما بتشغل بتكتب حرف الايه يا جماعه؟ بيبقى البيكسل ده عباره عن لمبات صغننه صغننه صغننه صغننه صغننه بتنور في شكل الايه؟ حرف الايه. فاهمين؟ ده تشغيل. طيب لما بتيجي تشغل الديسك توب او بتشغل حاجه معينه برضه البيكسل دي بتنور ترسم لك الايه؟ الصوره اللي انت مخليها باك جراوند او مخليها خلفيه على الشاشه بتاعتك. طب انا افترض ان حضرتك مثلا معظم انت عندك جهاز كمبيوتر في الشغل وعملك يدوي او مانو، تمام؟ وبتروح انت تشغل جهاز الكمبيوتر، تقعد تشغل شويه قران جنبك وتقول ايه؟ شغل اعمال اليدويه بتاعتك. كل ما كانت الشاشه ثابته على وضع معين كل ما كان خطر على الايه؟ على البكسل. يبدا البكسل ده اللي يحصل له يضعف يضعف يضعف لانه ثابت على ايه؟ كانك بالظبط انا مثبت عينك كده على حاجه معينه. فاوتوماتيك عينك هتعمل ايه؟ لكن لو انت كل شويه تبص في مكان خلاص عينك مالها؟ نفس القصه كده، هي برضه جهاز عرض رؤيه. خلاص، فانا دلوقتي انا بعرض مثلا البيكسل بتاعتي، ببدا ان انا مخليها على حاجه معينه، تبدا البيكسل تضعف تضعف تضعف تضعف لحد ما يبدا يلون الجهاز، لحد ما الجهاز بتاعي يبدا ان هو تلاقي البيكسل بتاعه ده بيصفر، بعد كده ازرق، بعد كده احمر. شايفين يا جماعه؟ يبقى الموضوع ايه؟ بيبدا الشاشه تضعف. وانت بتشتري شاشه في اللابتوب، طبعا احنا عرفنا ازاي امكانيات الجهاز، ولما تروح تشتري لابتوب او تشتري جهاز لازم تدور على خمس حاجات. ايه هما؟ البروسيسور، ايه تاني؟ الرام، ايه تاني؟ الهارد، ايه تاني؟ كارت الفيجا، كارت الشاشة، ايه تاني؟ المذر بورد. خمس حاجات اهو. خلاص؟ طب انا كده اشتريت الكيسة خلاص ومحدش هيك عليا اشتريت كيسة كويسة. عايز انزل بقى ادور في المحلات اشتري شاشة. ما يضحكش عليا ازاي في الشاشة؟ حتى لو لقيتهم في الشاشة ما تاخدهمش لو ببلاش. ايه هي؟ اول حاجه اسمها سكريتش. خلاص، سكريتشات يعني خربوش. لو لقيت خربوش، طب تقيس الخربوش ازاي؟ انا ممكن في ناس بقى شطار في النصب في الكلام ده، انت تقيس الخربوش ازاي بالاضافه؟ بمشي الشاشه بتاعتي على اي لمبه، تمام، وبفضل امشي ايه كده كده كده كده كده. الاضاءه هي وحتى وهي مقفوله هيجيب لك ايه الاضاءه، هي لو فيها خربوش هتلاقي اللي حاصل ظاهر لك الخربوش ده فين في اللمبه. يبقى انا بمشي اللمبه على كل اجزاء ايه؟ الشاشه بتاعتي. طيب ده سكريتش خربوش. اما ده لو لقيته هو بينزل من سعر الشاشه او بينزلها من شاشه درجه اولى للشاشه درجه ايه؟ على قد الخربوش نفسه. لما نزل خربوش طبعا خربوش كبير بقى كده خلاص يعتبر ايه؟ بيدمر الشاشه بتاعتك. فتاني حاجه البرنت سكرين اللي هو ايه؟ ان هو تلاقي من كتر ما البكسل اشتغلت ثابت على شاشه معينه تلاقي ايه؟ حتى وانت طافي الشاشه بتاعتك تلاقي كانك فاتح الديسك توب. ده معناه ان ايه؟ ان البكسل ضعفت ضعفت ضعفت ضعفت ضعفت لدرجه ان هو نسخ الايه؟ الديسك توب على الشاشه نفسها. فطبعا ده ايه؟ ما تاخدهاش لان كده خلاص انت عليك اصلا. طب علشان انا احمي نفسي من الكلام ده بعمل حاجه شاشه اللي اسمها سكرين ايه؟ سيفر. ليه؟ لان السكرين سيفر هترجع هتشغلها في الصوره هنا. بعد كده تروح قافله دي وتروح مشغله دول، يبقى انا ريحت شويه البكسل دول وشغلت دول، قفلت دول وشغلت دول، قفلت دول وشغلت دول، شايفين يا جماعه؟ يبقى هي بتتحرك صور ضوئيه وصور خلاص من بره الصور. المهم ان ما تبقاش شاشه توقف ايه؟ ثابته. ازاي بعمل سكرين سيفر؟ طبعا يا جماعه هنا نون نون، يعني انا مش عامل اي ايه؟ سكرين سيفر 3 دي طبعا، بس انا عشان عندنا هنا مشاكل في كارت الشاشه. طب نقول له مثلا فوتوز اهو. طب انا عايز اجرب بقول بريفيو بروف اهو. انا كده مثبت او انا كده عامل ايه؟ بروفا لايه؟ للسكرين سيفر. بصوا ايه اللي حصل؟ كانت موجوده صوره وبعد كده قلب على الايه؟ الصوره الثانيه، بعد كده قلب على كده. انا مش مثبت بيكسلز معينه لان البيكسل بتنور بناء على ايه؟ على الصوره بتاعتي. طب انا عملت سكرين سيفر، رحت اتغديت وجيت عايز افصل سكرين سيفر، اهز الايه؟ مجرد ما هزيت الماوس اللي حصل سكرين سيفر فصل. طب هنا ويت، ويت يعني ايه؟ يعني انت عايز امتى يشتغل السكرين سيفر اوتوماتيك؟ خلاص؟ ويت طبعا هنا الرقم اللي انا هكتبه بالايه؟ بالدقائق. يعني كده بعد 5 مينتس كل 5 دقائق الشاشه بتاعتي فضلت ثابته انت اعمل اوتوماتيك ايه؟ اتحرك. صعب الكلام؟ مشكله كده في السكرين سيفر؟ طيب مش هيسألك فيها في الامتحان ده، انا بقولها لك في الكيت. انما هيسألك فين؟ في الباك جراوند. ده سؤال. هيجي يقول لك غير خلفيه الشاشه بتاعتك بحيث تكون مشاهد، بحيث تكون طبيعيه، يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ سلكت يمين، بيرسوناليز، اقول له مثلا اهو الشكل اللي هو عايزه، هو عايز مشاهد اهو، عايزه مع النظر طبيعي، يبقى اللي هو هيجي لك الاسم الموجود كده تحت. مجرد ما اخترته خلاص هو ايه؟ هو ده اللي اتعمل. صعب الكلام في الجزئيه دي؟ يلا قائمه ستارت. كنترول بانل. نيجي لاخر حاجه في الكنترول بانل اللي حاجه اسمها ريجن اند لانجوج. ريجن اند لانجوج يعني ايه؟ المنطقه والايه؟ واللغه. ولازم طبعا تكون المنطقه متوافقه مع اللغه بتاعتي. طيب نيجي بعد كده تايم ديت اند تايم، لو انا عايز احدد الوقت ولا ايه؟ والتاريخ اهو. تشيل ديت اند تايم. فمجرد ما ادوس تشينج ديت اند تايم اهو يا جماعه انا بدور على الايه التاريخ. لو دوست دوسه شاب جابها لي بالايه بالشهور، دوسه ثانيه بالسنين، دوسه ثالثه بالحقب الايه الزمنيه كل 10 سنين. يبقى انا من 2020 29 اهو، من 2020 او 21 لمين؟ سبتمبر. النهارده كام؟ 19. بقول له اوكي خلاص يبقى انا ظبطت التاريخ. الوقت لو انا واقف هنا وزودت يبقى انا بزود في الساعات، واقف هنا وزودت يبقى انا بزود في الدقائق، واقف هنا يبقى انا بزود فين؟ واقف هنا يبقى انا بزود صباحا او مساء. في مشكله؟ طيب الحتة بتاع الساعة هي سؤالك ما انت نعم؟ عادي اقرا جيت هنا دوس كلمتين عليها خلاص هتشد اون تايم اجيبها. في الامتحان كنا نجيبهم من ناحيتين. اه اديشنال كلوك بقى انت طبعا الانترنت كلوك تشينج تايم لو انت عايز بقى تختار الابديت او الانترنت تايم سيرفر انت عايز تختاره ايه؟ طبعا انت بتشيل كده خلاص يبقى انا كده مش شغال على الانترنت. انا شغال بالوقت اللي انا اخترته. وباجي في الديت هنا بيقول لك نوتيفاي انت عايز ايه؟ انت عايز نوتيفاي وين يو كلوك تشينج تبدا تعمل تغيير لو حصل. ولازم تبقى ظابط التايم زون بتاعك اهو بص كده التايم زون بتاعك طبعا هتشيله اوتوماتيكلي. اوتوماتيكلي يعني ايه؟ بيبدا ان انت ايه يتغير اوتوماتيك بدل من ساعه بدل ما الساعه اتنين بقت الساعه كام؟ واحده اهو كرنت ديت اند تايم نيو ديت اند تايم. لو انت عامل هنا الاوتوماتيكلي اشيل ايه راس السرير؟ اشيل الاوتوماتيكلي خلاص بقت هي الساعه كام؟ هي واحده بس واحده و3 5 وصلت؟ بس هي من هنا يبقى منين؟ تشينج تايم زون اهو الاوتوماتيكلي. اوتوماتيكلي يبقى هيمشي تبع الانترنت. لا انا مش عايز اوتوماتيكلي انا عايز هو واحد بس خلاص هتلاقيها ظبطت معاك تمام؟ ريجن بقى اند لانجوج. ريجن يعني ايه المنطقه واللون خلاص. اول حاجه ده اسمه فورماتس. ده فورماتس للتواريخ والارقام شكل الشورت ديت يعني الوقت الايه التاريخ الصغير ادي اكزامبل اهو يعني 19. لونج ديت يعني 19 سبتمبر 2021. التايم ادي ساعات الدقائق ساعات الدقائق وثواني وصباح ومساء. طب عايز العب في الكلام ده بقول له اديشنال سيتنج اهو النمبرز انا عايز العب في ارقام الكرنسي لو انا عايز العب في اتجاه العملات مثلا بتاعتي التايم لو انا عايز العب في تنسيق التاريخ الديت انا التايم الوقت معلش الديت وهنا طبعا مدي لك هنا ايه امثله اهو الديت اللي هو الايه الديت او الوقت بتاعي صعب الكلام؟ لوكيشن الموقع بتاعي طبعا لو اللوكيشن بتاعي مش مظبوط يا جماعه هتلاقي في مشاكل فين؟ في الانترنت. نيجي بقى لسؤال الامتحان اللي هو كيبورد اند ايه؟ اهو انا عايز اضيف لغه او امسح ايه؟ لغه. فهديك انا لسه اقول له تشينج كيبورد اهو انا بس على تشينج كيبورد. لو انا عايز امسح اللغه الانجليش بقف عليها اقول له ريموف ايه ده مش راضي يعمل ريموف. فبقف في العربي ايه ده؟ اشمعنى مش عايز يعمل ريموف للانجليش ويعمل ريموف للعربي؟ عشان انا قايل له الديفولت انبوت لانجوج. لغه الادخال الرئيسيه هي مين؟ ازاي انت بقى بتقول لي ان هي لغه الادخال الرئيسيه والثابته عندك وازاي عايز تمسحها؟ يعني ايه لغه الادخال الرئيسيه يا جماعه؟ يعني فاكرين لما جينا نعمل رينيم للفولدر؟ مش انا اول ما جيت كتبت ودوست على الكيبورد كتب انجليزي ولا كتب عربي؟ كتب ايه؟ يبقى هي ايه؟ اللغه الافتراضيه بتاعتي انا عايز اخليها ايه؟ انجلش. طب لو انا كنت عايز اخلي اللغه الافتراضيه بتاعتي عربي يبقى دوس اهو. هنا هل اقدر بقى امسح اللغه العربيه؟ لكن اقدر امسح اللغه الايه؟ طب لو قلت له ريموف ايه اللي حصل في الانجليزي؟ صح مثلا. طب عايز اضيف لغه انجليزيه اقول له ايه؟ اد واجي اقول له مثلا مين؟ انجلش. يونايتد ستيتس طبعا واجي اقول له مثلا ايه؟ اليو اس واقول له اوكي خلاص يبقى انا ضفت الانجلش. صعب الكلام؟ تاني اوكي اوكي. يجي السؤال في الامتحان يقول لك اي من الاختيارات التاليه يعد اختيار صحيح لاضافه لغه؟ يقول لك مثلا المنطقه واللغه، لوحه المفاتيح، المواجهه، وحده المعالجه المركزيه، اي الخلفيه. يبقى المنطقه ولا ايه؟ احنا قلنا ريجن اند لانجوج. ريجن اند لانجوج يعني المنطقه ولا ايه؟ واللغه. يلا ملون ها؟ كنترول بانل. مين؟ كنترول بانل. كنترول بانل. كلوك لانجوج. ريجنال اند لانجوج. ريجنال اند لانجوج. وقول له ايه؟ كيبورد. ويدوس هنا لو انا عايز امسح يبقى واقف عليها واقول له ايه؟ ريموف. خلاص لو عايز اضيف يبقى واقف عليها واقول له ايه؟ صعب الكنترول بانل؟ صعب الكنترول بانل؟ صعبه شويه. حد عنده اسئله صعبه طيب؟ مفيش طريقه ليها تاني صح؟ لا مفيش. طب منطقه الاسئله ايه فيها في الامتحان؟ رقم واحد يقول لك هات خصائص الجهاز. سواء اسم نظام التشغيل او حجم الرام او حجم الروم. يبقى بس كده كاتبين على الميكروبيتر اقول له ايه؟ ادي واحد. يبقى ممكن يقول لي الخلفيه بس رايت كليك واقول له ايه؟ بيرسونلايز ادي اثنين. او ممكن ادوس عليها كليك يمين واقول له ايه؟ سكيل ريزولوشن ادي ثلاث اسئله الامتحان. ممكن يجي يسالني بقى فين؟ كنترول بانل. يجي يسالني في الهاردوير اند ساوند ادي ثلاث اسئله. فاكرينهم؟ اضافه طبعا. او اجعل الطبعه دي الطبيعه الايه؟ الافتراضيه. او يقول لك ادخل على الطبعه سي واتس برنتنج والغي جميع اوامر الايه؟ الطبعه. صعب الكلام؟ كنترول بانل. خدنا السيستم اند سكيورتي خلاص. خدنا البرنتر اند ديفايسز خلاص. الديسبلاي ممكن يلعب في الديسبلاي يقول لك ايه؟ هات لي الادجست ايه؟ ريزولوشن ويقول لك رقمين في بعض. عند الغاء برامج عند الغاء مثلا برامج بروجرامز يبقى ادخل على بروجرامز وايه البرامج والمميزات وحدد البرنامج واقول له ايه؟ انستول. انستول. بيرسونلايز لو انا عايز العب مين؟ في الخلفيه فاكرين؟ ابدا العب في الايه؟ الخلفيه اللي انا عايزها. ديسبلاي فاكرين الديسبلاي بتاع السكرين ريزوليوشن؟ طيب انا اقدر اجيبه من منطقتين اهو. واخيرا ريجن اند لانجوج. ريجن اند لانجوج ادي الكيبورد. شيرج كيبورد اقدر ان انا اضيف وامسح ايه؟ لو صعبه ادينا رجعنا تاني على الكنترول بانل. صعبه؟ لا لا صعبه؟ اقول اي استفسار فيها يا جماعه؟ حد عنده فيها اي سؤال؟ اخر حاجه في الموديول بتاعنا اللي هو ستارت منيو اول بروجرام اكسسوارز. اكسسوارز يعني اكسسوارات. اكسسوارات حاجات تضيف من جمال الويندوز، حاجات بتساعدني في الشغل على الويندوز، خلاص؟ وركز جدا جدا في الجزئيه اللي بيجي كتير فيها في الامتحان ويقول لك اكتب كانها وورد يعني. اكسسوارز يجي يقول لك افتح ايه في الاكسسوارز المقرره علينا؟ اول حاجه مين؟ انا حزم. كالكوليتر يعني ايه؟ انا حزم. خلاص انا كده فتحت. طب تركز في الامتحان لما يجي في الامتحان يقول لك من الشاشه التفاعليه ادنى. الشاشه التفاعليه ادنى يعني ما تروحش شرح الخطوات يا جماعه. بص للشاشه اللي هو مديها لك هتلاقي ايه اللي حاصل عامل لك كده شكل مين؟ للاله الحاسبه. يقول لك افتح تطبيق الاله الحاسبه ثم اتركه مفتوح. اجي على الشورت كات كده وادس له ايه؟ كليكتين ثم اتركه مفتوح واسلم الاجابه. صح؟ اسيبه على الشاشه كده ولا أسيبه. ولا نزله تحت؟ ولا نزله تحت؟ ولا تعمل في اي حاجه مش قال لك اتركه مفتوح؟ اه بس خلاص. خلاص يا جماعه؟ طيب قائمه ستار كل بروجرام الحاجه اللي معايا اسمها ايه؟ اكسسوارز. اول حاجه عندي حاجه اسمها نوت باد. نوت باد يعني ايه؟ مفكره. كانت شكل مفكره او مذكره او نوت كده يا جماعه صغيره اقدر اكتب فيها مثلا اسم حد، رقم تليفونه، عنوانه، حاجات بسيطه. لكن لو انا عايز اعمل عليها فورمات، هل انت بتلاقي عليها اي فورمات؟ ما فيهاش عليها اي ايه؟ تنسيقات اهو. خلاص؟ يبقى انا اقدر اكتب مثلا يعني سعيد ربيع مثلا. مثلا وعايز اكتب رقم تليفونه حاجات بسيطه كده وخلاص تمام. لكن انسق لا ما اقدرش ان انا اعمل ايه؟ عمليه ايه؟ تنسيق او اي حاجه. طب الاهم منها بقى اللي هي ستارت منيو اول بروجرام اكسسوارز برضو حاجه اللي اسمها ايه يا جماعه؟ وورد باد. اسمها ايه؟ وورد باد. وورد باد اهو شايفين الى حد ما شبه الورد. شبه برنامج الورد يا جماعه. طب انا اتجاه المؤشر دلوقتي يمين ولا شمال؟ شمال. طب عايز اخليه مين؟ كنترول شيفت يمين خلي المؤشر ايه؟ يمين. حضرتك هتكتب اي كلام مثلا وليكن سعيد ربيع اهو. عبد الحافظ. خلاص؟ طيب اللي انا هقوله ده دلوقتي يطبق في الوورد وورد مال ويطبق في الوورد ويطبق في برنامج البينت. بينت يعني الرسام. فاكرين برنامج الرسام؟ ممكن يجيبهولك. خلاص؟ الرسام طبعا لو انا عايز ايه؟ ارسم او اكتب حاجه معينه او ارسم بشكل معين او اكتب سعيد بايدي مثلا. شايفين؟ عايز امسح بقف واعمل ايه؟ مسح مثلا. عايز اعدل صوره ببدا ايه؟ انزل صوره مثلا اقول له ايه؟ اوبن لاي صوره وليكن 1 2 3 اهي ونزلت الصوره. عايز اعدل عليها اهو اقول له مثلا الجزئيه دي انا عايز اعمل لها كروب قطع الجزئيه دي. عايز امسح الحته دي امسح واعدل اللي انا عايزه. عايز اكتب عليه اكتب عليها بالخط اللي انا عايزه او بالشكل اللي انا ايه بس عشان قلم خطه في البرش مثلا شكل القلم وبكتب عليه بكتب بالاسود بالابيض اكتب ابدا اكتب الايه بالاسود ساعي شايفين يا جماعه؟ انا بختار الشكل. عايز اكبر حجم الصوره اهي اكبرها في جزئيه بيضاء ابدا ان انا اكتب عليه. خلاص؟ عايز اخد اي حاجه وليكن ما يكون. خلاص يا جماعه؟ طب ده رسام، ده تعديلات للرسام. طب نيجي بقى الحاجات الشبيهه للورد. نيجي في ثلاث ويندوز كده ويقول لك اكتب الجمله الفلانيه. طبعا هيجيب لك الجمله يقول لك مثلا مرحبا بك، مرحبا شفت صار. ليه؟ عشان اعمل على مرحبا الايه؟ تنوين. مرحبا بك اهو. ده سؤال. ممكن يقول لك اعمل فيه يكون فاتح لك مثلا مستند ويقول لك اعمل تحت كلمه مرحبا بك تحتها خط. تعالوا ناخد كل الاجهزه. اول حاجه ده نوع الخط يا جماعه، شايفين الخط شكله بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ اهو. بعد كده ده حجم الايه؟ حجم الخط. ده بيكبر الخط درجه، بيصغر الخط درجه. الكلام ده زي في الوورد. بولد سميك، شايف كلمه مرحبا بك بقت عامله ازاي؟ تخينه. طب وانا محدد عليه معنى ان الاداه صفراء يبقى الاداه مفعله ولا مش مفعله؟ فعاله. دوست كده كليك يمين دوست كليك تاني فصل الايه؟ يبقى بدوس على الاداه مره بتفعل، ادوس عليها مره ثانيه اللي يحصل؟ تفصل. ايطاليك يعني مايل، كلمه مرحبا بك شايف عامله ازاي؟ طيب قال لك جنب مرحبا بك اعملها لي اندر لاين. اندر لاين يعني ايه يا جماعه؟ تحتها ايه؟ خط. طيب شيل الاندر لاين. سترايك ثرو خط على الكلمه. ربما عايز اكتب مثلا ايه؟ عرض مثلا التيشيرت ده ب 100 جنيه واشطب عليه واخليه مثلا 99 جنيه. خلاص؟ اشيل السترايك ثرو. ده بقى سب سكريبت وسوبر سكريبت، الكلام ده مش هقوله تاني في الوورد بقى. خلاص؟ مرتفع ومنخفض فين؟ لو انا عايز اقول له مثلا H2O، فاكرين الكلام ده؟ ال 2 دي بتبقى عامله ايه يا جماعه؟ عالية ولا تحت؟ عالية. ما درستوش علوم ولا ايه؟ عالية. لا تبقى تحت. تبقى ايه؟ تحت. متر مربع. لتحت سن. متر مربع ولا كذا. يبقى انا حددت كده تحت. طب عايز اقول له خمسة أس خمسة، الخمسة دي بتبقى ايه؟ فوق. يبقى هو مرتفع، اللي هي اكس وفوقها اتنين سوبر سكريبت مرتفع. تحت منخفض سب سكريبت، شايفين الخمسة بتطلع وتنزل فين يا جماعة؟ صعب الكلام؟ طيب يجي يقول لك مثلا غير لون الخط ده، خلي مرحبا بك خلي غير لها غير لون الخط، يبقى بقف كده بغير لون الايه؟ صعب الكلام؟ طبعا ده اتجاه يمين، ده اتجاه في النص، ده اتجاه ايه؟ شمال. في اي مشكله كده في التنسيق؟ طب نيجي بقى ندخل على قائمه ملف. نيو، نيو يعني ايه يا جماعه؟ جديد خالص. يبقى انا هل دونت سيبها، انت عايز تحفظ الملف القديم ده؟ انا مش عايز احفظه. طب اوبن، اوبن يعني ايه؟ بفتح ملف موجود بالفعل جروب 46 اهو، افتحه ولا فتحه لي. سيف وسيف از، ايه الفرق بينهم؟ سيف حفظ، سيف از حفظ كامل. زي كده بي دي اف مش عارف ايه كده سيف بحفظه بنفس الاسم وفي نفس المكان يعني التغييرات والتعديلات اللي انا بعملها على الملف بيحفظها بنفس اسمه وفي نفس ايه مكان طب السيف از لو عايز اغير مين الاسم او المكان او النوع ثلاث حاجات يبقى جه في الامتحان قال لي اغير اسم الملف باسم كذا يبقى كذا يبقى اقول له سيف ولا سيف از قال لك احفظ اسم الملف في مكان كذا يبقى سيف ولا سيف از احفظ اسم احفظ الملف لكن بنوع كذا يبقى ايه سيف از طب احفظ التغييرات في نفس اسمها وبنفس مكانها سيف صعبه تعالوا ناخد الجديد الجديد ده اللي انا هقوله لك النهارده ان انا بدات مثلا سعيد اهو سعيد ربيع مثلا انا كتبت التغييرات السي طب هل انا حفظت الملف ده قبل كده على الجهاز؟ لا عرفت منين؟ لان الملف الاسم الافتراضي بتاعه ان هو اسمه ديكومنت اهو موجود طب انا عايز اضيفه بقول له ايه؟ ملف سيف اللي حصل طلع لي صندوق حواري وكاتب عليه ايه؟ سيف از طيب سيف از طلع لي هو نفس الصندوق الحواري مكتوب برضه عليه ايه؟ يبقى الاثنين طالما انا لسه بحفظ الملف الاول مره الاثنين مالهم؟ واحد زي بعض طيب انا بقى عايز اغير الاسم واغير المكان اسميه اسم الموظفين يبقى اجي في الملف واخليها ايه؟ اسم الملف الفايل نيم بتاعي اخليه ايه؟ موظفين طب انا عايز احفظه على الديسك توب يبقى اروح اختار هنا ايه؟ طب انا عايز احفظه ك ريتش تكست فورمات او عايز اخليه اي حاجه يبقى ريتش تكست فورمات اهو يا جماعه ده سؤال اه ريتش تكست فورمات قول له ايه؟ سيف كده بقى اسمه ايه الملف يا جماعه؟ موظفين الموظفين دوت ايه؟ ار تي صح؟ طب اخر حاجه ملف برين طبعا برنت برون فيو يعني معينه قبل الايه؟ معينه قبل الطباعه بتاعتي. طيب ملف برنت تويت برنت، تويت برنت يعني ايه؟ اطبع على مين؟ على الطبعه الافتراضيه، فاكرين الطبعه اللي احنا حددناها اصلا افتراضيه من كنترول بانل؟ اما لو برنت بقى انا عايز العب في اعدادات الايه؟ الطبعه. يجي يقول لك اعمل عمليه طباعه لمين؟ لملف واحد او يعني نسخه واحده من الملف يبقى في النمبر اوف كوبيز واخليها ايه؟ واحد وابدا ان انا ايه؟ اقول له ايه؟ برنت يبقى انا كده عملت عمليه ايه يا جماعه؟ طباعه. صعب الكلام ده؟ اعدادات الصفحه بيج سيتر دي الحاجه اللي قبل الاخيره ونبقى خلاص خلصت. خلاص؟ بورتريت بورتريت يعني ايه يا جماعه؟ عمودي يعني الصفحه طولها اكبر منين؟ طب ولا الاسكيب؟ عرض. يبقى العرض اكبر من الطول وصلت؟ بافقي عرضي بالظبط البورتريت اللي هي دي يا جماعه شايفين الصوره دي؟ اهي لاند سكيب افقي بالشكل ده صعب طيب ونيجي بعد كده بيبر سايز حجم ورقه الطباعه كل الاسئله دي هنتسال فيها في ويندوز وورد واكسل وانترنت خلاص؟ دي هي عدات الصفحه طبعا اجي هنا عايز حجم ورقه الطباعه عايز اخليها A4 يبقى اخليها ايه؟ A4 ايه المارجن ده؟ الهامش الابيض يا جماعه هل لما باجي اكتب في ورقه هل كده من اول حافه الورقه هنا؟ يبقى هنا الهامش الشمال الليفت كام؟ الرايت كام؟ البوتوم كام؟ الاسفل يعني تحت كام؟ والتوب ايه؟ كام؟ الارقام اللي بتبقى بالصمت بيفرق ايه؟ ايه؟ يعني مثلا في الهامش الشمال واحده اه دي ارقام بالملي ولا في على حسب الجهاز نفسه يعني دي كده ملي اه لكن بعد كده هنعرف في الوورد ان في حاجه اسمها سنتي في حاجه اسمها بوصه ودي حاجات قياس ونعرفها في الوورد يعني. نيجي بقى لسؤال اساسي للامتحان يقول لك اعمل برنت سكرين برنت سكرين يعني ايه؟ لقطه شاشه سكرين شوت خدت ايه؟ سكرين شوت منين البرنت سكرين ده يا جماعه؟ شوفوا كده ازرار ال F12 من الكيبورد شفتوه؟ شفت بس كده الزرار اللي ناحيه اليمين عنده اللي جنبه اسمه ايه؟ برنت سكرين وصلت؟ يبقى البرنت سكرين اللي هو جنبه ده اللي بيعمل لقطه الايه؟ الشاشه لما ادوس برنت سكرين كده شايفين دوست برنت سكرين اهو واجي على الفورد بقى اروح قايل له ايه يا جماعه؟ بس اللي حصل خد لقطة من الشاشة كلها وراح لازقها لي فين؟ على الورد باد. خلاص؟ بس هنا شرط علشان اخد لقطة الشاشة لازم تكون فاتح برنامج لمعالجة الايه؟ النصوص والبيانات او البينت مثلا. خلاص؟ يعني مش هياخد لك صورة كده منك نفسها، يعني انا لو واقف على البينت الرسام قلت له مثلا بس ايه اللي حصل؟ الرسام خد لي ايه؟ لقطة شاشة، هي لقطة الشاشة اللي انا كنت واخدها اصلا. يبقى لازم مع البرنت سكرين برنامج ايه؟ مساعد. صعب الكلام ده؟ طيب على صفحة المكتب مش هياخد برنت سكرين. ايه؟ لو انا واقف على صفحة المكتب ومش فاتح وورد ولا فاتح رسام مش هياخد. مش هياخد. طب لو انا كنت عايز اخد برنت سكرين من البارتيشن الاي يبقى ادخل الاول على الاف مثلا، ادخل الاول على مين؟ الاف واقول له ايه؟ برنت سكرين. انا عايز لقطة شاشة من هنا. وانت بتبقى عايز سكرين شوت مع الموبايل بتاعك من حاجة معينة، مش بتدخل الأول عليه وبعد كده تعمل سكرين شوت؟ أنا دخلت عليه أهو والسكرين شوت بتاعي دوست على الكيبورد. لما أجي هنا بقى وأقول له أهو مثلا هنا أقول له بيس، إيه اللي حصل؟ لزق. صعب الكلام؟ ده سؤال في الامتحان. فيها مشكلة؟ لازم لازم لازم احطها في ملف، لازم تكون فاتح يقول لك خد لقطه شاشه او وضع لقطه شاشه من الشاشه اللي قدام والزقها، هو بيبقى فاتح لك برنامج الوورد باد او برنامج الوورد. يبقى انت هتدوس برنت سكرين وتيجي على برنامج الوورد وتروح له ايه؟ جهاز الاتصال وتقول له بيست. صعب الكلام ده؟ تعال نطبق بقى. جنب شاشتي، جنب شاشتي، افتح برنامج الوورد باد. منين بفتح الوورد باد؟ قائمة ايه؟ ستار، اول بروجرامز، اكسسوارز، حاجة اسمها ايه؟ وورد باد. وورد باد. خلاص؟ يلا خلي الاتجاه اليمين وورد باد مش جاهز، اقفل ده. يمين واكتب لي اسمك ووظيفتك ومحافظتك. اول بروجرام يا استاذ ياسر. اول بروجرام ناحية الشمال لتحت. ناحية الشمال لتحت، شمال شمال شمال، ايوه هي تحت تحت. دوس عليها، دوس عليها، دوس دوس واحده. هتلاقي عندك تاني فولدر، فولدرات الصفراء. تاني واحد اسمه ايه؟ او اول واحد اسمه ايه؟ اكسسوارز. هدوس عليها تلاقي تحت حاجه اسمها وورد باد، فوق فوق فوق فوق فوق الفولدرات الصفراء، فوق الفولدرات الصفراء على طول. يلا دوس عليها. يلا اكتب لي بقى، عايزين نخلي الاتجاه يمين بالكنترول شيفت من الكيبورد. كنترول مع شيفت. يلا اكتب. ايوه اكسسوارز، ايوه اكسسوارز دي فوق فوق. عايز اخلي اسمك ووظيفتك ومحافظتك. كنترول شيفت يمين. اكتب اسمك، محافظتك، مؤهلك، إيدك الاثنين يا حاج، إيدك الاثنين بسرعة. عايز أروح يمين، كنترول شيفت يمين. ده برنامج لو انت ما عندكش اوفيس اصلا، ما عندكش وورد على الجهاز، ده تقدر ان انت ايه تستخدمه. خلاص، وده مقرر عليك في الويندوز. يعني ده قبل ما اقعد اشرح الوورد هو اصلا هيسالك في الوورد بقى. خلاص، الحياه العمليه احنا مش شغال. لا ولا اي حاجه. لو انت عندك اوفيس، ما هو الاوفيس يعتبر اجدد منه، بس ده طبعا كمادة علمية لازم تعرف. يلا اجعل اسمك انت الشخص. خلاص، اجعله بأي لون من اختيار. اي لون؟ اي لون؟ قلت الاتجاه اليمين يا استاذ ابراهيم، طب كنترول شيفت يمين. عايزين نبقى على كل نقطة كده واعمل اي لون من اختيار. ها؟ خلاص؟ اجعل اسم الم... لا اللي جنب. فين اسم المحافظة؟ فين بقت البنات اسم المحافظة؟ مش الشاشه بتاعتك. يبقى دوس على مين؟ برنت سكرين. دوس على برنت سكرين الكيبورد. دي واحده ادوس انتر عند يلا انا عايز انزلك من سطر يعني. ماشي تمام؟ دوس ده على برنت سكرين. دوس على برنت سكرين من الكيبورد. من الكيبورد. دوس على برنت سكرين دوس بس عليها الاول. لازم ندوس على مين بقى بعد كده؟ بيست. يلا دوس بيست. بس ايه اللي حصل؟ ما ينفعش يا دكتور كنترول في ده ما ينفعش في الامتحان مفيش اي اتصالات. ده بس ليه؟ ايه كنترول في ولا شكون ها؟ لا اعملها كده ده تمام كوبي وبيست بيست بيست كوبي كنترول في كنترول في بيست كنترول في ده كنترول بي لما تكون عامل شغاله طب شغاله. خلاص يا جماعه احفظ الملف باسمك على الماي دوكيومنت. احفظ الملف التالي يبقى اقول له ايه الملف اقول له قائمه ملف اللي هي الشاشه الزرقاء الزرار الازرق اللي فوق. خلاص الفايل نيم سميه اسمك لو امسح وسميت اسمك على الدوكيومنت سيف از نركز ان هو يكون على الديكومنت. خلاص نقوله سيف ده ولا اي حاجه. كنترول بص كنترول في يطبع اخر بسط كنترول سي كور مفيش والله كنترول زد يرجعك عمليه ورا. بس خد بالك احيانا كان بيطلبها في الامتحانات لازم اختصارات ال كنترول كنترول اف سيرش ها؟ لا لا وظف اسمك خلاص سامع الروك ده يا جماعه انشئ ملف وورد باد جديد فارغ. انشئ ملف وورد باد جديد فارغ يبقى اقول له ايه فايل ملف الزرار الازرق. طب اصغر ده ولا ده لا ولا تعمل فيه اي حاجه يبقى ادوس على كل لا لا لا مش جديد والنيو وانت فاتح الورد باد وانت فاتح البرنامج هندوس على الزرار الازرق جديد نيو. خلاص اول اختيار اسمه ايه؟ نيو. الزر الازرق فوق اول حاجه اسمها ايه؟ نيو. دوس عليه. عايز تطبع عايز تحفظ قول له لا ماشي سيف سيف سيف سيف. شو كان سميت اسمك؟ اللي حصل يلا الخط الازرق نيو اول واحده اول واحده فوق دوس سيف. ايوه دوس سيف سيف. ليه انت بتقول بس هو غلط كلام ابويا بيقول لا سيف طب ما انا سيف ما اقدرش انت سيف ده فاز سيف تاني اللي فاضي انا باش خلاص المهم سيف هو عمل اي حركه عدم التغيير فالتغيير اللي هو عمله ده عايز يحفظه ولا خلاص تمام اكتب برضه اكتب بقى مؤهلك بس اكتب مؤهلك ومحافظتك المؤهل والمحافظ دكتور نعم تاني عن السيف ولا اعمل سيف الاول انت حفظت الاول لسه حفظت عشان خلاص بس خلاص سجلت هو اسمه ابراهيم الجديد عشان تعمل لي ملف جديد ده خلاص اكتب بقى المحافظه المؤهل والمحافظ ثم قم بعمل طباعه نسخه واحده من هذا الملف بعمل طباعه لنسخه واحده من الملف لا طباعه يبقى ايه ملف ايه برنت برنت طباعه الزرار الازرق بعد كده ايه برنت بقول طبعا برنت اول حاجه يعني ونمبر اوف كوبس ما فيهوش الاختصارات الكنترول برنت 1 ولا برنت اول واحد خلاص برنت جايب له اختيار طبعا كده ايه جايب له اختيار طبعا ماشي قول له برنت بقى انت مختار برنت هو اتش بي ماشي هو مختار هو محدد واحده خلاص سنابنج تولز اللي هي ايه؟ بتعمل سكرين شوت قائمه ستار كول بروجرام اكسسوارز حاجه اسمها سنابنج ايه؟ تولز شايف الشاشه هتبيض قدامك دلوقتي. تاني كده يا دكتور؟ سنابنج تولز. لا تاني من البدايه. دي عباره عن سكرين شوت. سكرين شوت اهو. اخدت سكرين شوت عمل لي ايه؟ اهي ولما اجي اعمل سيف بيحفظها لي كايه يا جماعه؟ كصوره وصلت؟ طب تاني كده الخطوه تاني بجيبها منين؟ قائمه ايه؟ ستارت بعد كده بعد كده اكسسوارز في حاجه اسمها سنيبنج ايه؟ سنيبنج تول ومجرد ما دوست عليها ابدا اختار ايوه هي دي ايوه هي دي خلاص مش الشرط بتاعتك الجواب ده تعيد لو انا اخترت الجزئيه دي بقى انت عشان عندك فريق زي ما قلت لك عليه ها هي دي اللي بيسحبها صوره بقى لما تيجي تقول له سيف بقى لما تيجي تقول له سيف قول له سيف بقى اللي هو شكل فلوب ديسك ايه اللي بيحصل خلاص هو بيحفظها لك كايه كجي بي جي دي حاجه ليكم انتوا لو انتوا عايزين تعملوا ايه؟ سكيل بس مش مقارنة عليه. تمام. قالوا لي بقى خدنا النهار. خدنا ايه بعد البريك؟ خدنا ايه بعد البريك يا جماعة؟ قائمة. خدنا فيها ايه؟ قائمة البيت. خدنا فيها ايه؟ ازاي نعمل ايه؟ شوت داون. غلط للجهاز اعادة تشغيل ايقاف مؤقت تبديل المستغل. بعد كده خدنا ايه يا جماعة؟ كنترول بلد. قبل الكنترول البلد. قبل الكنترول البلد. هيد اند سبورت. هيد اند سبورت. الناس معايا؟ اللي هي اسمها المساعدة والايه؟ والدعم. والدعم. معايا؟ المساعدة والايه؟ والدعم. والدعم. ايوه. بعد كده خدنا برو. ازاي نعمل ايه؟ اضافة طبعا او الغاء. اضافة طبعا. او جعلها طبعا او الرئيسية. ضبط. الطبعة الافتراضية او الغاء جميع اوامر الطباعة. بعد كده خدنا ايه؟ العناصر الحديثة اللي هي المفتوحة ايه؟ مؤخرا. خلاص؟ ايه تاني؟ لوحة بقى مين؟ الجيمز. لوحة الجيمز ودي كمان بتلاقي حاجات. لوحة التحكم. أو قبل لوحة التحكم خدنا إيه يا جماعة؟ دي كمان؟ خدنا عملية الإيه؟ وخدنا بحثنا بالإيه؟ الإس أو جزء من الإيه؟ الإس. إيه تاني؟ النوع. لو دوت دي او سي اكس دوت جي بي جي مثلا او ايه تاني؟ الحجم اكبر من 100 كيلو بايت مثلا او ايه تاني؟ التاريخ. غير التاريخ. اس اسمه جزء من الاسم التاريخ. التاريخ. تاريخ بتاع الحجم والتاريخ. التاريخ وطبعا الايه؟ الموقع اللي انا بعرف فيه. تمام؟ بعد البحث خدنا لوحة الايه؟ مفاتيح. لوحة التحكم. أول حاجة في لوحة التحكم ايه؟ خصائص. خصائص الايه؟ الكمبيوتر. اللي خدنا فيه ايه خصائص الكمبيوتر؟ نوع نظام التشغيل. ايه تاني؟ حجم المشغل اللي هو البروسيسور او حجم الايه؟ الرام. صعبة؟ جدار الحماية. النسخ او النسخة الاحتياطية. صعب الكلام ده؟ والويندوز تحديد دي ما وقفناش عنها يعني. لا ما عليك مش عليك. وقفت عن تحديد. بعد كده ضفت طبعا ديسبلاي. ديسبلاي اللي هو الايه؟ العرض. ازاي نلعب في العرض بتاع الجهاز اللي هو ايه؟ او جودة ودقة الشاشة. الشاشة بتاعتي. اللي هي يقول لك 1024 باي 768 كده فاكرها بالرقم ها؟ يعني السؤال هيجيبها لك لازم تبقى في ارقام. بروجرام. بعد كده خدنا ايه؟ بروجرام. البروجرامز اللي هي مين؟ الغاء. الغاء تثبيت البرنامج او البرامج. ايه تاني؟ اللي هو تغيير خلفية الايه؟ تغيير خلفية الايه؟ الشاشة. واخيرا يوزر نيم. تغيير اللغه اللي هو الايه؟ اضافه او مسح لغه وغيرها ضبط اللغه الايه؟ الافتراضيه. صعب الكلام ده؟ وبعد كده خدنا الاكسسوارز اللي هي ايه؟ اخر حاجه خدناها الاكسسوارز اللي خدنا فيها لورد باد. باد ازاي نعمل لها ايه؟ فتح جديد او فتح او حفظ او حفظ بيقيس او ازاي نغير تغيير نوع الخط وحجم الخط ومائل الخط وغامق سميك وتحت خط. خدنا الكلام ده كله وخدنا طبعا حفظ وفتح طباعه واعدادات الصفحه اللي هي بورتريت ولا لاندسكيب ولا حجم الورق ايه، واخيرا طباعه الايه؟ طباعه الشاشه. صعب الكلام ده يا جماعه؟ حد عنده استفسار؟ الصوره الاولى والصوره الثانيه اللي مطلوب من حضرتك لازم تطبق كل حاجه فيهم النهارده، لازم ضروري ضروري ضروري نطبق فيها الكلام ده. ان شاء الله بكره اول حاجه في محاضرتنا هنبدا نحل امتحانات ان شاء الله. هنفتح لكم امتحان كده وخلاص. صعب الجزئيه ده يا جماعه؟ حد عنده اي استفسار في اي جزئيه؟ لو شاطرين جدا لحسن استماعكم. بعدين انا حضرتك بس في نوع الورق في الطباعه جامع كلمه ثلاثه ولا يعني ايه؟ حجم ورقه الطباعه زي الاي 4 والاي 3 برضه. بس عمرنا ما شفناها. ولا عمرك هتشوفها اصلا ليتر واكزيكتيف، وهقول انا محطوطه ليه في الورق؟ ليتر واكزيكتيف وهو مش هيجي في الامتحان يقول لك اعمل لي حجم ورقه الطباعه. لا انا فاهم. ما هي الا مقاييس. مقاييس بس اللي عامل حجم الورقه، لان الاي 4 ايه عباره عن كم سم طول وكم سم عرض، الاي 3 اكبر منها، الاي 5 اكبر، فما هي الا مقاييس بس. ايوه يا جماعه الله يخليك النهارده ربنا يبارك يعني راي ما تتغدوش في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاول بكره اجي لكم بدري ونبدا 9 ونخلص 2 ويبقى معاكم من 2 ل 4 ان شاء الله لحد ما باشمهندس مصطفى يطلع. طب بالليل مش ممكن نقعد بالليل؟ هو ما نشوف بس الدنيا غير والله. لا معانا لابتوب ولا مع يعني ما فيش برخاء يعني. لو حافظتوا على المعمل يا جماعه ساعه بالليل مثلا، يعني ساعه هخلي لكم الفتح ان شاء الله. ان شاء الله بس نلاقي محافظه على المعمل. بمعنى ايه؟ بمعنى الناس بتقعد تحط فلاشات، فالفلاشات بتفرس الاجهزه. بمعنى الناس ممكن تبقى قاعد، هو قاعد استاذ ياسر قاعد على الجهاز ده مثلا، الكيبورد بتاعته مش عاجباه يقوم يشيل الكيبورد بتاع الصوره ويحطها مكانها. لا لا الكلام ده معنى ما انا اقول لك الحاجات السلوكيات اللي المفروض ما تعملوهاش. الناس مفكره ان هو بعد ما يستخدم الانترنت لما يقعد يشيل السوكت بتاع الانترنت هو بيوقف الوقت، ولا بيوقف وقت ولا بيوقف نيله، كده كده الوقت بيتخصم منك. فبيقعد الناس بتقعد تلعب في الاجهزه ليه؟ كل ده بيأثر على المستوى ده الاجهزه في الامتحانات. بتيجي المشكله في التدريب تتدربوا كل حاجه وكده كده الدنيا ماشيه، لكن بتيجي في الامتحان الاجهزه بقى اللي رتب شاشه، اللي فيروس الاجهزه، اللي الجروب اللي فات يعني من يومين اللي فاتوا لقيت الناس قاعد اصلا مقسم هارد ديسك ومظبط نسختين مستند. طب ليه يا جدعان؟ ده مفتري. لا بجد لا معلش يعني كلام شديد، ده قله احترام. يعني ان انت تقعد انت عايز تجرب بس ما تجرب في جهاز بيتك، انما انت جاي تقعد تجرب انت بتسطب نسخ ويندوز ازاي؟ واحنا بقى جايين المفروض ان وقت المحاضره لوقت الشغل بس، لما بص حاجه انت بتشوف اعمل ابراهيم لان ما ينفعش اقف. طب تخيل ان انت جيت وقعدت على جهازك مش شغال. طب حضرتك بالنسبه للمحتوى اللي حضرتك بتقولنا على الفلاشات احنا هنشوفه ازاي؟ لو هو متسطب هنا شفت ايه خدني معاك فلاشات انا معاك ومقدر. وانا اكتر حد بقول للناس لازم المعمل يتفتح للناس، واكتر حد بيقول يا جماعه في تطبيق في نتيجه في نهايه الجروب، مفيش تطبيق محدش يسالني عن النتيجه. طيب انا اللي بقول الكلام اللي انت بتقوله ده. لكن انا دلوقتي لما مثلا حد يقول لي طب هنفتح المعمل على مسؤوليتك اما رد اقول ايه؟ طب ايه رايكم بالقرارات على مسؤوليه الدكتور؟ احنا مش انا مش بس احنا مش صغيرين يا دكتور يعني يعني احنا يعني احنا الكلام ده سمعته كتير يعني الكلام ده حاصل فعلا احنا مش مبالغين في الامور مش والله يعني انا مش كلنا كلنا رجاله اقول لكم على حاجه في نص الاجهزه ديت مقفوله بباسورد احنا محتاجين والله احنا مش عارفين الباسورد واحد قفلها ومشي ومشي الجهاز اللي انت قال عليه ده في نسخه ليها باسورد احنا تعبنا على معرفه ان احنا في اصلا في الموضوع على في اجهزه تخيلوا بقى تخيلوا بقى حد بيضايق فيه طب ليه لا يا جماعه لكن لو انتوا تتعهدوا قدام ده احنا نجيب لك المصحف اللي احنا اللي فعليه لا بس احنا بس احنا سايبين بيوتنا وعيالنا وجايين قاعدين فمش عايزين نقعد اول محاضره هم برضه سايبين شغل عليه يعني في بدايه المحاضرات كنت نبهت عليهم بس ما فيش اي حد يعمل اي شغل على الاجهزه في البدايه خالص حضرتك بس حضرتك لو الحقيقة المحتوى العلمي موجود على كل جهاز موجود احنا ايه اللي دخلنا بفلاشة هنعمل فيها ايه موجودة طيب خلاص موجودة على كل الاجهزة ولو مش موجودة على كل الاجهزة احنا بنقلها لكم على كل الاجهزة بطريقتنا الخاصة تمام ماشي هنقدر احنا نعمل لكم الكلام ده ماشي تمام ماشي من النهارده ان شاء الله بالليل نهارده ساعتين هي لو ساعة زمن مشكلتنا كده النهارده الاثنين حد